من هنا وهنا. أخبار علمية وأخبار طبية، دراسات، خطر العادات على حياة الإنسان. قال العلماء أن نمط الحياة المرتبطة بكثرة الجلوس وعدم الحركة يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بسرطان الأمعاء أو سرطان الثدي أو الرئة، كما أن الإكثار من تناول اللحوم ومنتجات الألبان يعزز نمو الخلايا السرطانية. وحذر العلماء من الطبخ على الغاز لأن يدخل مواد سامة تشبه إلى حد كبير المواد التي تحتويها السجائر وتؤدي إلى الإصابة بالأمراض السرطانية أيضا، وأخطر هذه العادات هي قلة النوم. فقد أفاد العلماء أن هذه العادة أخطر من الإدمان على التدخين والأطعمة الضارة وتناول الكحول، لأنها تزيد إلى حد كبير جدا من مخاطر الإصابة بالسرطان. فوائد قيادة الدراجات الهوائية. كشفت دراسة أعدها معهد برشلونة للصحة العالمية أن ركوب الدراجات الهوائية وسيلة نقل مثالية مرتبطة بأكبر فوائد صحية، كما أنه يعمل على تحسين الصحة العامة والصحة العقلية ويقلل من مشاعر الوحدة. الدراسة تم تنفيذها في 7 مدن أوروبية بما في ذلك برشلونة ولندن وروما وفيينا وزيورخ، وأجريت على أكثر من 8800 شخص أكمل منهم 3500. حيث أجري استبيانا عبر وسائل النقل والصحة وغطى المسح أسئلة حول وسائل النقل المستخدمة وكم مرة تم استخدامها ووجهة نظرهم نحو صحتهم العامة. وتظهر النتائج أن ركوب الدراجات الهوائية أسفر عن أفضل النتائج في جميع التحليلات. Complicado. que me lleva a todos lados, un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo. أسرع مدن العالم غرقا. أفاد علماء في معهد باندونغ للتكنولوجيا أن العاصمة الإندونيسية جاكرتا هي أسرع مدن العالم غرقا نظرا لارتفاع منسوب المياه المحيطات فيها والتي تهدد بغرق معظم أحيائها. وذلك خلال 30 عاما، وخصوصا أنه يمر من خلالها 13 نهرا، والأمر الخطير الذي يسهم في زيادة احتمال هذه الدراسة هو فيضان هذه الأنهر حين سقوط الأمطار. وأشار الباحثون إلى أن المياه في هذه المدينة ارتفعت بنسبة 2.5 متر شمال العاصمة خلال 10 سنوات فقط، أي ما يعادل 25 سنتيمتر في كل سنة. طبعا هذه الدراسة أثارت جدلا كبيرا في جاكرتا، أدى إلى إخلاء بعض المواطنين منازلهم. امرأة تقتل ابنتها بفأس. قتلت امرأة روسية ابنتها 18 عاما بفأس خلال نومها، معللة فعلتها تعليلا غريبا. وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، قالت تاتانيا 49 عاما التي اعترفت أمام الشرطة بارتكابها الجريمة أنها هاجمت ابنتها خلال نومها في منزلها وأصابتها بفأس في شريان برقبتها بسبب جدل الابن الكثير مع أمها. وقالت تقارير محلية أن الأم هربت بعد الجريمة واستقلت أول قطار متجهة إلى خارج المدينة، وقد اكتشف شقيق الضحية الأكبر جثتها بعد عودته إلى المنزل. وقالت الصحيفة أن الشاب أبلغ خدمة الطوارئ بالحادث، لكن المسعفين أخبروه بعد وصولهم بوفاة الضحية لفقدانها كمية كبيرة من الدم. وتم إلقاء القبض على الأم بعد 24 ساعة من ارتكابها الجريمة، حيث اعترفت بفعلتها قائلة: لو كان لدي 7 بنات مثل يولا لقتلتهن جميعا. أيوة أنا عم فكر ابقى أنا وياك لك، وليه عم تعمل هيك؟ أنا عم فكر حبك وينك لك هيك بتعمل هيك؟ وأني عم فكر ابقى أني وياك ليك، ليه عم تعمل هيك؟ وأني عم فكر حبك وينك ليك هيك هيك بتعمل هيك؟ بتعمل هيك يا حبيب الروح شو عم بتسوي ساعة بتخفف ساعة بتقوي وقالي شي نوي انت بتعوي هيك صعب العيشي هيك أنا عم فكر ابقاني وياك لك ليه عم تعمل هيك هاي تاني مرة بتحكيني هيك لك ليه عم تعمل هيك مادة تقتل الرجال أكثر من النساء أظهرت دراسة علمية أجرها علماء جامعة أوغستا الأمريكية أن الرجال ضعفاء جدا أمام الإجهاد الخلوي الذي عادة ما يسبب لهم نوبات قلبية وجلطات دماغية العلماء أجروا تجارب عديدة على الجرذان المخبرية واكتشفوا في أجسام إناث هذه الجرذان أنها تعاني ضعف الدم ووجود جزيئات كثيرة تساعد في توسيع الأوعية ولكنهم لم يجدوها في أجسام الذكور أو كانت قليلة جداً ويدور الحديث عن مادة بيئتش 4 التي تلعب دور المساعد للأنزيمات المنتجة لجزيئات أول أكسيد النيتروجين المسؤولة عن عمليات مختلفة في الجسم بما فيها توسيع الأوعية الدموية والشيخوخة وثبتت نتائج الدراسة الأخيرة أن جسم الذكور يفرز كمية من الأنزيمات المنتجة لأول أكسيد النيتروجين أقل بكثير مقارنة مع جسم الإنسان مقارنة مع جسم الإناث كما اتضح للباحثين أن قدرة الجسم الذكري على إنتاج هذه الأنزيمات تعتمد على كمية المؤكسدات الموجودة فيه فإذا كانت كثيرة فإنها تنشط إنتاج الجزيئات التي تبطئ إنتاج أول أكسيد النيتروجين وفي ظروف التجارب ساعدت إضافة مضادات الأكسدة إلى الماء الذي شربته ذكور الجرذان على تصحيح المسألة وإنتاج الكمية اللازمة من مركبات النيتروجين التي حسنت حالة الأوعية الدموية وخفضت ضغط الدم ولكن لم يتمكن العلماء من توضيح سبب ذلك مرآة ذكية ترصد تغيرات الجسم تأخذ مرآة جديدة صور شخصية لجسمك العاري لمساعدتك على تتبع لياقتك البدنية ورصد التغيرات التي قد تطرأ على جسدك مع مرور الزمن وهذه المرآة أول جهاز مسح منزلي للجسم في العالم، وتعمل على رسم خرائط ثلاثية الأبعاد للجسم، وتسلط الضوء على المناطق التي يتغير فيها شيء ما، ومن ثم تقوم بتخزين كل مسح على تطبيق للهاتف الذكي يساعد على تتبع نسبة الدهون وزيادة العضلات مع مرور الزمن. وأثار بعض الخبراء مخاوف بشأن إمكانية وصول المتسللين إلى الصور العارية التي تلتقطها المرآة، لكن الشركة المصنعة للمرآة تقول إن جميع البيانات يتم تخزينها مشفرة بأمان ومنفصلة عن أسماء العملاء، وتعمل المرآة بقياس 360 درجة كاملة خلال 20 ثانية، مما يؤدي إلى إنشاء خريطة كاملة ثلاثية الأبعاد للجسم تتم مزامنتها لاسلكيا مع التطبيق المصاحب. تمشي وتلبس على الموضة سمينة ووزنه بيطلع قد الفيل خسرة عرضه يمكن أدخن من برميل مرد سمينة ووزنه بيطلع قد الفيل خسرة عرضه يمكن أدخن من برميل بدها تلبس اللي هالبنطارون وتقلد يلي بالتلفزيون صيني يبتلع 87 مسمارا. أظهرت صور الأشعة الصينية لبطن شاب صيني يبلغ من العمر 25 عاما كتلا من المسامير المتجمعة في بطنه، ووصل بعضها إلى أعلى فخذه. ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية خبر نجاة الشاب الصيني بأعجوبة بعد أن ابتلع 87 مسمارا وسبعة دبابيس إثر جدل حاد مع صديقته التي يحب. ونقل الشاب إلى المستشفى بعد معاناته من ألم شديد في بطنه، ولدى وصوله إلى المشفى دعا أنه أكل كعكة بالمسامير دون قصد. وعرف أطباء المشفى أن الشاب قد بلع المسامير بعد مشكلة حادة مع صديقته التي هددت بهجره، ويتعافى الشاب الصيني في المستشفى بعد أن ابتلع مصادفة مسامير الحب القاتلة. شيلي هالدمعة من عينك شيلي والبي بكيكي تاني مرة وليلة شيلي هالدمعة من عينك شيلي والبي بكيكي تاني مرة قوليلي شو ما صار عليك أنا حدك موجود كل الأوقات الصعبة أنا داود شو ما صار عليك أنا حدك موجود كل الأوقات الصعبة أنا داود لك بحبك أنا أدى وقدود شو ما صار عليك هيدي عيون قلبي بالله لا تبكيها وهيدي خدود ما بيلبلها إلا تضحكيها أنا هيدي عيون قلبي بالله لا تبكيها وهيدي خدود ما بيلبلها إلا تضحكيها انا قد وقدود شو ما صار عليك انا حدك موجود كل الاوقات الصعبه انا قد وقدود انا قد وقدود شو ما صار عليك انا حدك موجود